وصلنا إلى سورة ياسين إلى الآية 13 من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: واضرب يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن منبه رحمهما الله: إنها مدينة أنطاكية، مدينة أنطاكية، وكان بها ملك يقال له أنطيخس ابن أنطيخس ابن أنطيخس، هكذا ثلاث مرات، وكان يعبد الأصنام. فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. قال: وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية. قال: وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. قال: وقوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أول رسولين أرسل إلى هذه القرية كذبهم أهل القرية. قال: أي بادروهما بالتكذيب. فعززنا بثالث أي قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا، عن كتب أهل الكتاب الصحابة والتابعون يروون عن كتب أهل الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلذلك يعني أحيانا كتب أهل الكتاب تختلف في هذه التفاصيل، فلذلك اختلفت الروايات في أسماء الرسل الذين أرسلوا إلى هذه القرية: صادق وصدوق وشلوم في الرواية الأولى، وشمعون ويوحنا وبولس في الرواية الثانية. قال: فقالوا أي لأهل تلك القرية: إنا إليكم مرسلون أي من ربكم الذي خلقكم، نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية من أئمة التابعين الكبار، وهو من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ عرض القرآن على عمر رضي الله عنه. فأبو العالية قال: إنا إليكم مرسلون أي من الله تعالى، أنهم رسل أرسلوا من عند الله تعالى. قال: وزعم قتادة بن دعامة، وقتادة رحمه الله أيضا من علماء التابعين، أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية. إذن القول الأول أنهم رسل أنبياء من عند الله تعالى أرسلهم إلى تلك القرية، والله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذين أرسلهم الله تعالى كثيرون، ولا مانع أن يكونوا رسلا أرسلوا من عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة النبيين وعدة المرسلين، عن عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فقال عدة النبيين 124,000، 124,000 نبي، وعدة المرسلين كعدة أهل بدر يعني 314 رسولا. فالأنبياء والرسل عددهم كبير. قال فقالوا إن عن ذكرنا يعني قول أبي العالية وقول قتادة. الإمام كثير لما ذكر قول قتادة قال وزعم قتادة، يعني كأنه إيه يرجح أنهم رسل من عند الله تعالى وليسوا رسلا من المسيح عليه السلام إلى تلك القرن. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا أوحى إلينا مثلكم، ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة كثير أو وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة، من الشبه التي تتكرر يعني في الأمم المكذبة لرسلهم، أنهم يقولون للرسل أنتم بشر، فكيف يرسل الله بشرا، ولو أراد الله أن يرسل لأرسل ملائكة. قال كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فاستعجبوا من ذلك وأنكروا. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فأورد يعني ما يدل على هذا المعنى. قال وقوله تعالى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله حكاية عنهم في قوله ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، هذا كله أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، يورد آيات من سور أخرى فيها تأكيد هذا المعنى. وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فإذا هذه الآيات تدل على أن المشركين دائما عندهم هذه الشبهة، يقولون لماذا يرسل الله تعالى بشرا ولا يرسل ملائكة. قال ولهذا قال هؤلاء تكون عاقبة الدار، فرسلهم الكرام أجابوهم قالوا ما يعني عندما قالت أقوامهم وما